ثم أتى هو وبلال البي. فذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة وضوء الصبيان. طبعا بيترجم لهذه الترجمة لأن وجوب الصبيان غير واجب، ده حكم تكليفي، ولكن يا ترى هل الصبي يصلي بلا وضوء؟ وأن طبعا الوضوء الأمر بالوضوء يأتي على أساس أنه حكم تكليفي، والحكم التكليفي يبقى المكلف هو البالغ، المكلف هو البالغ. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوا عليها لعشر، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء، لا تصح الصلاة إلا بوضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري رحمه الله يقصد بذلك الكلام عن صلاة الصبيان، هل يصح أن يصلي ذلك الصبي بغير وضوء؟ لأن ده أحكام تكليفية، الحكم التكليفي معناه أن الإنسان لا يكلف إلا إذا بلغ عاقلا، إذا بلغ عاقلا، وبالتالي الحكم التكليفي هيترتب عليه عقوبة لمن ترك ذلك الأمر وإثابة لمن فعل ذلك الأمر. قال باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والإيدين والجنائز وصفوفهم. في الرواية الأولى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ، قبر منفرد، فأمهم وصفوا عليه، فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس. يبقى ابن عباس كان صبيا لم يبلغ بعد الحلم، وكان قد نهز الاحتلام، يبقى اقترب من الاحتلام، اقترب من سن البلوغ لكن لم يبلغ بعد. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحكي أنه صلى الجنازة على ذلك الرجل الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مر ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، فأمهم وصفوا عليه، فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس. يبقى صلى معهم صلاة الجنازة، يبقى صلاة الجنازة من الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف يبقى أيضا صحيحة كما صلى معهم ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا في الرواية الثانية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يتكلم أن ده حكم تكليفي، والحكم التكليفي بيخاطب به المكلف، يخاطب به المكلف، فقال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يبقى نقول الأحكام التكليفية، لما نيجي نقول أحكام تكليفية يبقى دي أحكام مطلوب منها المكلف، والمكلف من هو كان بالغا وكان عاقلا، ده يبقى ده المكلف. قبل سن البلوغ يبقى هذا ليس بمكلف، هذا ليس بمكلف، لكن تصح منه تلك العبادات. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، قال يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان قد نهز الاحتلام، يبقى لم يصل بعد إلى سن التكليف، ولكن ذكرنا قبل ذلك أنه بات عند خالة ميمونة ليرقب عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل، وبالتالي اختار يعني هذا اليوم الذي في نوبة ميمونة رضي الله عنها، ومات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يميني، ثم صلى ما شاء الله. ده الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكان ما زال غلاما، يا غلام إني أعلمك كلمات، ما زال غلاما لم يصل بعد إلى سن البلوغ، ولكن صحت صلاة ذلك الصبي المميز، وقلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك على أقر ابن عباس ذلك الأمر. أيضا بالإضافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، قلنا عشان نأمر الأولاد بالصلاة لسبع يبقى لابد أن نعلم الصبي كيف يتوضأ، لأنه لا صلاة لمن لا وضوء له. قال: ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفق، فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. وطبعا بينا إن هذه من خصائص الأنبياء، يبقى تنام العين ولا ينام القلب. قلنا لأن من صور الوحي هي الرؤيا، من صور الوحي هي الرؤيا. وذكرنا أن إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه الرؤيا في ذبح الولد قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. رؤيا أساسا بتبقى من باب المبشرات عندنا، لكن بالنسبة للأنبياء صورة من صور الوحي. وبينا أيضا في كتاب الوحي كيف بدأ الوحي، أول ما بدأ به كان الرؤيا الصادقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عينه ولا ينام قلبه. وحتأتي رواية في كتاب الاعتصام بالسنة في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية بيرويها جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فجاءت الملائكة، بعض الملائكة وقفوا عند رأسه والبعض الآخر وقفوا عند رجائه، فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان. بدي رواية إن شاء الله تعالى تأتي لما نصل إلى كتاب الاعتصام بالسنة تحت باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا هذه من خصائص الأنبياء أن العين تنام ولكن القلب لا ينام ولا يغفل. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من نومه فيصلي بوضوءه الأول. وأن لماذا؟ لأن النوم مظنة الحدث، فإن لم تكن غفلة القلب يشعر الإنسان خرج منه ريح أم لا، يبقى يشعر الإنسان بذلك طالما أن القلب يقظان، كحال الإنسان لما في حال اليقظة يبقى القلب يقظان فيعي الإنسان ما يصدر منه من أفعال. كذلك أيضا يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم يقوم من نومه، قلنا بعدما يسمع غطيته في نومه يقوم من نومه فيصلي على ضوء الأول. قلنا ليه؟ لأن دي خاصية الأنبياء أن العين تنام والقلب يقظان، القلب لا ينام، يبقى يشعر بإن كان هناك أحدث أم لا، خرج منه ريح أم لا، فبالتالي كان يقوم يصلي على وضوئه الأول. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، قال فقال: فقوموا فليصلي بكم. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ملابسه فنضحت بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. يبقى أنس بن مالك رضي الله عنه كان أيضا صغيرا، واصطف هو واليتيم، ولا يتم بعد الاحتلام، يبقى صفة اليتم دي بتطلق على الإنسان متى فقد الوالد، وطالما لم يصل بعد إلى سن البلوغ يبقى لا يتم بعد الاحتلام، يبقى يتغير صفة هذا الإنسان، وأنه ممكن يبقى يتحول إلى مسكين أو فقير، لكن اليتم يبقى إن كان دون البلوغ. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنه اصطفى مع يتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، يبقى صلاة الصبي، وبالتالي يبقى دي صلاة نافلة، يبقى تصح من الصبي الفريضة وتصح منه أيضا النافلة. قلنا هو غير مأمور، الأمر ورد لولي اليتيم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوا عليها لعشر. يبقى الأمر ده لولي اليتيم، هو المأمور أن يأمر ذلك الولد بالصلاة، ومأمور أن يعلم الولد كيف يصلي، ومأمور أن يعلم الولد كيف يتوضأ. أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، اقترب من الاحتلام لكن لم يصل بعد إلى سن البلوغ. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت أرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى مع القوم وكان قد نهز الاحتلام لم يصل بعد إلى سن البلوغ، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من يصلي وراءه كما كان يرى من قدامه من أمامه، قلنا لأن أيضا خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في الصلاة كان يرى ركوع القوم وسجود القوم، لذلك قال لهم أتموا ركوعكم وسجودكم. قلنا السبب في كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وبالتالي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا قد نهز الاحتلام، وبالتالي ترك الأتان ترتع بين الصفوف ودخل في الصفوف يصلي ويأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاة الصبيان يبقى صلاة صحيحة متى أتى بأركانها واستوفى شروط الصلاة، وكذلك لم يأتي بمبطل من مبطلات الصلاة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء، أخر العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان. قلنا دلالة أن النساء كنا يأتينا ليصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصبيان، يبقى لو لم تصح صلاة الصبي لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما بينا في رواية مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوا عليها لعشر. قال حتى نداء عمر قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكان منه ما شهدته، يعني من صغري أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فعظهن وذكرهن ومرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة توي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر أنه شهد ذلك المشهد صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغري. وذكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيدين في موضع كذا، الشاهد من كده يعني هو صلى النافلة وطبعا بيصلي الفريضة وكذلك صلاة العيدين، وكذلك أيضا صلى صلاة الجنازة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القبر المنبوذ. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. يبقى اتكلمنا عن صفوف الصبي كما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أنه اصطف هو ويتيم معه خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. أيضا حضور الجماعة والعيدين والجنائز، أدي صلاة الجنازة وأدي صلاة العيدين، وكذلك حضوره لصلاة الجماعة بمنى مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاة الجماعة يبقى تصح من الصبي، صلاة العيدين صلاة الجنازة، وكذلك يصطف في صفوف المصلين. أيضا وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، هل يجب على الصبي الغسل أم لا؟ الواجب ده حكم تكليفي، ولكن لما لا تصح الصلاة إلا بالوضوء فلزاما على الطفل أن يتوضأ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى دي من خلال القاعدة، يبقى ترى لماذا حنوج بالوضوء على ذلك الصبي، وده أحكام تكليفية. وأن الحكم التكليفي يبقى صادر إلى المكلف اللي هو البالغ العاقل، فده لم يصل بعد لسن البلوغ، فكيف حنوجب عليه الوضوء؟ يجب عليه الوضوء من جهة هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى واجب عليه الوضوء للصلاة. كذلك أيضا في المقابل معلوم أن المرأة توطأ قبل أن تصل إلى سن المحيط، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطلاق لما تكلمت الآيات عن عدة المرأة المطلقة، في عدة المرأة المطلقة يبقى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يبقى دي عدة المرأة المطلقة التي لم تصل إلى سن المحيض، يبقى معنى كده أن المرأة تتزوج قبل أن تصل إلى سن المحيض طالما كانت تتحمل الوطء. يبقى طالما كانت تتحمل الوطء يبقى المرأة ممكن تتزوج في سن صغيرة طالما أن بنيان المرأة وجسد هذه المرأة يتحمل الوطء حتى لو لم تصل بعد إلى المحيط. فإن وطأها الزوج وجب عليها إيه؟ الغسل، لأن دي أصبحت جنابة. فترى الغسل ده واجب، يبقى ده كحكم تكليفي يجب على المكلف. لكن هذه لما حطوطة في صغرها قبل أن تصل إلى سن المحيط، يبقى هيجب عليها الغسل إيه؟ من هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى تكلف برفع الجنابة، يبقى من خلال هذه القاعدة. يبقى نقول إن الصبي يتوضأ وإن ده حكم تكليفي، يبقى يا ترى حنأمره بالوضوء، يبقى من جهة هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأيضا المرأة الصغيرة إن تزوجت وكانت تتحمل ذلك الوطء، يبقى تزوجت قبل سن المحيط، يبقى لما يغشاها الزوج وجب عليها الغسل من الجنابة أيضا من خلال هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى وضوء الصبيان وتجام الغسل والطهور يبقى يجب عليه عند الصلاة، ليس كحكم تكليفي، ولكن كأنه لأن الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى يجب حيتم الصلاة كما أمر الشارع، يبقى بالتالي لابد أن يتوضأ من خلال هذه القاعدة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، وباب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة، أي بصلاة العشاء، حتى نادى عمر، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. يبقى بيتكلم على خروج النساء إلى المساجد، قلنا المرأة مش مكلفة بحضور الجمع أو الجماعات، الصبي غير مكلف بحضور الجمع ولا الجماعات، ولكن لو حضر الجماعة والجمعة تجزئ عنه. وكذلك المرأة غير مكلفة بحضور الجمع والجماعات، ولكنها إن صلت الجماعة أو أتت إلى الجمعة يجزئ عنها أيضا هذه الصلاة. فقال باب الخروج، باب خروج النساء المساجد بالليل والغلس. وطبعا لما قال بالليل على أساس هذا هو الأسطر بالنسبة للمرأة، وكذلك يعني ولكن بشرط ألا يكون هناك مفسدة لا على المرأة ولا على الرجال من خروج النساء واختلاط النساء بالرجال في الطرقات. قال باب خروج النساء المساجد بالليل والغلس. وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى نادى عمر، نام النساء والصبيان. يعني معنى كده أن النساء كنا يشهدنا صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يخرجنا أيضا بالليل لشهود صلاة العشاء، وكنا أيضا يصلينا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وده بغلس، يبقى دي في ظلمة وهذه في ظلمة، يبقى طالما أن احنا نأمن عدم وصول المضر أو الشر إلى النساء، وإن كان الطريق آمن، وكذلك لا فتنة في خروجنا في ذلك التوقيت، وكذلك لا فتنة على الرجال من خروج النساء في ذلك التوقيت. يعني لابد أن تراعى مسألة المصلحة والمفسدة، إن وجدنا أن هناك مفسدة من خروج المرأة يبقى تمنع المرأة، يبقى لا تمنع يبقى من المساجد إلا وجود هذا العرض هي المفسدة، أما إن لم يكن مفسدة فلا حرج في خروج النساء إلى مجالس العلم حتى لو عقد المجلس بالليل، وأيضا لا حرج في خروج المرأة إلى المسجد للصلاة صلاة العشاء أو صلاة الفجر، قلنا لأن الظلمة ما زالت باقية، فعلى ذلك لكن مع أمن الفتنة وعدم حدوث مفسدة. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه نادى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وأيضا كانت الرواية الثانية رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. فأذن له ده على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا نساءكم المساجد وتهن خير لهن كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده يتوقف على إذن الزوج، هذا ليس بمقدر لإذن الزوج في ذلك، فالمرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن من زوجها. يبقى لا يجوز المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن من زوجها. وبالتالي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يبقى بعد استئذان المرأة لزوجها، لكن الزوج له الحق في ذلك، لكن لا يمنع تعنتا، لا يمنع تعنتا ولا عنادا، ولكن يمنع لخوف من مفسدة أو مضرة وغير ذلك. وقلنا ده يتوقف على إذن الزوج، يبقى على ذلك يبقى الزوج إما أن يأذن لها أو لا يأذن لها، لكن نقول له المصلحة ألا تأذن تعنتا، طالما أن إحنا مفيش مفسدة فيش شر أو مضرة ملحقة بالمرأة أو بغيرها إن خرجت المرأة للصلاة. لا تمنع إماء الله مساجد الله. كان ابن عمر رضي الله عنهما يحدد بذلك الحديث، قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ابن لابن عمر قال والله لم نمنعهن. فعلى ذلك أجره عمر رضي الله عنه، أجره ابن عمر رضي الله عنهما حتى مات. قلنا ليه؟ لأنه اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعترض قال والله لا يمنعهن أقسم بربي. فقال ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من باب الأدب المعارضة أو تعارض ذلك برأيك. احنا دايما في قاعدة، القاعدة دي لابد ان احنا نتربى عليها، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يبقى لا يصلح أبدا وليس من باب الأدب لا مع الشرع ولا مع الرب سبحانه وتعالى ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تعارض قولا للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الرأي. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سجر ولده لما قال والله لا نمنعهن، فعلى ذلك زجره وضربه في صدره وقال أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذا، قال فخاصمه وهجره حتى مات ابن عمر رضي الله عنهما. قال أو مات ذلك الوالد، قال أن النساء قال إذا استأذنكم نساءكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، يبقى تأذن للمرأة إن خرجت، بس كل ده على ما يترتب في الأمر، إن كان هناك مفسدة يبقى يمنع. نقول هذا لا يمنع حق الزوج، يبقى الزوج له أن يأذن للمرأة أو لا يأذن، وقلنا ده حسب ما يرى، لكن لا يفعل ذلك تعنتا. كما نقول أن المرأة لا يجوز أن تصوم النافلة بحضور الزوج إلا بإذنه، فقد يمنع الرجل تعنتا. نقول لا، المنع ده لحق الزوج، يعني بمعنى أنه هو كان له يعني طلبا للمرأة، طلبا للمرأة، فالشارع أساسا لم يمنع هذا بصوم المرأة أو فعل مرأة هذه العبادة. قلنا لهذه العبادة يبقى على ذلك حيمنع الزوج من حقه، فنقول على ذلك يبقى لا تصوم المرأة صوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، إلا بإذنه. قلنا أن ده الوقت أساسا هذا فيه حق للزوج، فقلنا الصيام يخشى رجع على نفسه عند ذلك أنه يبطل صوم المرأة فيتحرك في ذلك، لكن مع وجود الطلب للمرأة فالشارع بيّن أن هذا حق للزوج، فإن أراد المرأة أن تصوم صوم النافلة وزوجها حاضر عند ذلك تستأذن. كذلك أيضا إذا أرادت المرأة أن تأتي للمسجد تستأذن، حق الزوج أن يمنع وحق الزوج أن يجيز المرأة في ذلك، لكن نقول لما يمنع لا تمنع تعنتا حتى لا تعارض ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجد المصلحة في صلاة المرأة في المسجد، قلنا لأن المرأة خاصة مثلا في صلاة التراويح في رمضان المرأة قد لا تستطيع أن تحيي الليالي كما تصلي في المسجد، ساعات الإنسان مع المجموع بيجد معاونة أو معونة شديدة ففي ذلك الأمر، فلا تمنع طالما أن احنا حنجد أثر هذه الطاعة على سلوكيات هذه المرأة، لم تخرج لمفسدة ولكن خرجت من أجل الطاعة، فلا تمنع المرأة عند ذلك. قلنا ليه؟ لأن النفس أساسا بتحتاج إلى معونة، وقلنا مع المجموع بيشعر الإنسان بأن الصلاة لم تكن ثقيلة عليه، وأن خاصة عندما لا تحفظ المرأة ما يقرأ به الإمام فتحتاج أن تسمع إلى القرآن لو كان الإمام له صوت ندي، فتسمع المرأة وتتأثر بالقرآن كما يتأثر الإنسان بالقرآن. فيبقى على سبيل الندوة والاستحباب ليس بواجب على الزوج أنه يأذن للمرأة عند ذلك، لكن نقول الأمر مرجعه إلى الزوج، إن شاء أذن لها وإن شاء لم يأذن، لكن نقول له إذا لم تأذن إياك ألا تأذن تعنتا أو عنادا، ولكن نقول أين المصلحة؟ فكانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء، وكنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، وبالتالي بغلس يعني مع ظلمة الليل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد، الرواية لم تقف إلى ذلك، وبيوتهن خير لهن، لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل. نقول ده أصل لو ما صلتش جماعة حيفوت عليها ثواب الجماعة، لا ده صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. يعني نقول إحنا ساعات إحنا قياسات عندنا، يعني ده يقول لك لو ما صلتش الجماعة فات عليها الدرجات، يعني صلاة الجماعة بتفوق صلاة الفرد ب 27 درجة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى فات عليها ذلك الثواب. لا صلاة المرأة في بيتها خير من ذلك، خير من ذلك. يبقى صلاة المرأة في بيتها، يبقى المسألة مش بالرأي ولا بالقياس، ده نصوص شرعية موجودة، يبقى حيفوت عنها هذا الفضل، نقول لها في فضل أكثر أن تصلي في بيتها، هذا أسطر للمرأة، وبيوتهن خير لهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان لا تطرق إلى الأذان كده أن المرأة يفوت منها هذا الثواب الجزيل، فيفوت منها المصلحة عند ذلك، نقول صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، يبقى نمنعهاش من المسجد. قلنا طالما أنه حيكون تأثير إيماني على المرأة ومع أمن الفتنة وعدم وجود مفسدة أو مضر أو شر يلحق المرأة ويلحق أيضا يعني غيرها، إن كانت يعني المرأة تكون سبب فتنة لغيرها، فلكن نقول أيضا صلاة المرأة في بيتها أفضل. يبقى احنا نبين المسألة، يبقى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لو مناقف إلى هذا الأمر وكأن صلاة المرأة في المسجد أفضل، لكن لما نجي للروايات الأخرى تبين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ومع ذلك لو استأذنت المرأة الخروج المسجد ونأمن الفتنة وعدم وجود مفسدة يبقى نأذن للمرأة، طالما نحن حنرى أثر هذه الطاعات في سلوكياتها، لأن المنسوب الإيماني هيرتفع، الإيمان يزيد وينقص بيزيد بالطاعات، يبقى دي طاعة من الطاعات. قلنا خاصة في هذه الأوقات كأوقات رمضان المرأة لا تحفظ ما يقرأ به الإمام، وكذلك لو قرأت مع نفسها وصلت مع نفسها ممكن تقصر في قيام الليل، ممكن تقصر في قيام الليل، فبتحتاج إلى معونة أو معاونة، وترى ذلك مع المجموع ومع قراءة الإمام. ثم ذكر الباب التالي، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، قال باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. ثم ذكر رواية عن هند بنت الحارث رحمه الله أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. أيضا في رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمرتهن ما يعرفن من الغلس. تقول عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمرتهن ما يعرفن من الغلس. أيضا في رواية عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء بكاء الصبي فتجاوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. قلت لعمرة، يبقى ده كلام يحيى بن سعيد لعمرة. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب انتظار الإمام، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.